يعطيكم العافية. أنا الدكتور أحمد دباس، اختصاص الطب النفسي والإدمان. اليوم حنحكي عن علاج الشخصية القلقة. شو هي الشخصية القلقة وشو بتختلف عن اضطرابات القلق؟ الشخصية القلقة اللي هي الشخصية بطبيعتها بحد ذاتها نفسها مائلة إلى القلق بشكل أكثر عن اللزوم وبشكل أكثر عن أقران الواحد. عادة هاي الشخصية القلقة بتنشأ من الصغر وبتكبر مع الواحد، ظلها موجودة لما يكبر، يعني ما بتيجي بعد فترة ال 18، لا عادة بتبلش قبل عمر ال 18 من أيام الطفولة وقت المدرسة، ببلش الواحد بحسه إنه من نوع القلق، بتكبر هاي الشخصية لحد ما يتكون يصير شخص بالغ وبرضه هذا القلق بيكون موجود. اختلافها عن اضطرابات القلق أو أمراض القلق إنها سمة بتكون موجودة بشخصية الواحد، ما بتيجي فترات وبتروح، لا هي موجودة وثابتة، عكس اضطرابات القلق اللي هي بتيجي فترة بتكون شديدة جدا بتتعالج بتخف وبتروح. اللي لازم واحد يعرفه عن اضطراب الشخصية القلقة أو الشخصية أو سمات الشخصية القلقة إنها بسرعة تتوتر من الأشياء الصغيرة، بس هذا التوتر ما بوصل لحد مرضي اللي بخليه يدور على طبيب نفسي، وبالتالي الناس بيكونوا بيعانوا بس بدون ما يراجعوا لا طبيب نفسي أو معالج نفسي، لأنه ما بحسوا مشكلتهم هي كبيرة كفاية إن يروحوا فيها على دكتور عشان علاج، وبنفس الوقت بيخبوا هذا الإشي على الناس اللي حواليهم، فدائما بتلاقيهم هذول معرضين أكثر إنه تحت الضغوطات، يتعبوا أكثر، ينعزلوا أكثر، ما يحتكوا، أدائهم حتى مع الضغط بقل أكثر من زملائهم، فدائما بيكونوا بيعانوا بس ما بيكونوا عارفين هذا الإشي ممكن يتغير. والواحد ممكن كيف ممكن واحد يساعد حاله إذا حاس إنه هو أو شخص قريب له عنده من هاي السمات الشخصية القلقة؟ أول إشي ممكن يكون عن طريق الجلسات النفسية. كثير من الجلسات النفسية هدفها أنها تغير بطبيعة الواحد وطبيعة شخصيته وكيف بيشوف الأشياء اللي حواليه. الإشي الثاني، هدول الناس معرضين أكثر يكون عندهم مشاكل نفسية زي مشاكل الاكتئاب، مشاكل القلق نفسها، مثلا اضطرابات الفزع أو الهلع، الوساوس القهرية ممكن تكون عندهم أكثر. وبالتالي إذا الواحد حس إنه الموضوع عم بيزيد عن حده بشكل مبالغ وبلش يأثر على حياته وعلى شغله وعلاقاته، لازم يراجع طبيب نفسي.